وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رجب رجب أهل على العباد هلاله فاجعله يا العباد سرورا. رجب رجب أهل على العباد جلاله فاجعله يا رب العباد سرورا. يا يا رب وارزقنا بحق قدومه خيرا خيرا ويسرا للبلاد كثيرا. واكتب لنا فيه الهداية والتقى واكتب لنا والأمن والإيمان والأمن والإيمان تيسيرا يا أرحم الرحماء يا أرحم الرحماء فضلك واسع يا أرحم الرحماء فضلك واسع النعم النعم أنعم علينا بخير كالمغفور بلغتنا الشهر الحرام بلغتنا الشهر الحرام بلغتنا الشهر الحرام وفضله فاجعل عسير الأمر فيه يسير الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا بدر التمام يا سامي المقام يا شفيع الأنام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة